الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سوف يكون درسنا إن شاء الله اليوم عن بعض أحكام زكاة الفطر، وثم إجابة على الأسئلة التي لم يجب عليها، كذلك إذا صار في وقت إجابة على بعض ما تيسر المسألة من أسئلة إخواننا. زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. والمعنى أنه يجب أداؤها قبل صلاة العيد على الصحيح، لظاهر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أمر بها بإخراجها قبل الصلاة. ولا بأس أن تؤدى قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة، كما في حديث ابن عمر في تأديتها قبل العيد بيومين، وأنهم كانوا يخرجونها رضي الله عنهم قبل العيد بيوم أو يومين، يعني أنها تخرج ليلة 29 وكان الشهر تاما، فإنه يكون قبل العيد بيومين، وإن كان الشهر ناقصا فإنه يكون قبل العيد بيوم، وكذلك ثلاثة أيام على الصحيح لرواية مالك الموطأ أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بثلاثة أيام. وزكاة الفطر تخرج من أصناف ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من التمر وصاعا أو صاعا من شعير. وفي حديث أبي سعيد الخدري أنهم كانوا يخرجون صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط أو صاعا من طعام، وهذه كانت أقوات تقتات، ومنها الأقط، والأقط قد يقتات ويكون قيت قوتا خاصة في البادية، ولهذا كان الأظهر أن أهل كل بلد يخرجون من قوت بلدهم، ولو كان غير منصوص في الخبر، لأن المقصود هو إغناء المحتاج والفقير، وهذا يكون من قوته الذي يقتاته، ولو لم يكن منصوصا في الخبر يدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام نوع أصنافها التي تخرج منها كما تقدم. وصدقة الفطر صاع، والصاع أربعة أمداد بمد الرجل المعتدل، وهذا هو التقدير الأقرب إلى السنة، أن يكون بمد الرجل المعتدل أربعة أمداد. فعلى هذا تأخذ مثلا إناء ثم تملأ يديك أربع مرات إذا كانت اليدان معتدلتين وتملأهما تماما، وما تساقط بعد الملء هذا لا يؤثر، تأخذ مدا ثم ثاني ثم ثالث ثم رابع، فما بلغ حده من هذا الإناء فيكون قدر الصاع، فإذا كنت تخرج صاعا عنك أجزم، أو عن أهلك وأولادك فكذلك بقدر من تخرج عنهم. ولا بأس أن يعطي الإنسان زكاة الفطر له ولأولاده لشخص واحد، ولو كان شخصا واحد يجزي أن تصرف الزكاة إلى شخص واحد من متعددين، من متعددين يعني ما الإنسان هو أولاده 10 أنفس 5 أنفس يعطون الزكاة لشخص واحد، فلا بأس من توزيعها بأن يوزعها على بأن يجعلها لواحد، أو أن تكون صاعا واحدا يعطيه لأكثر من واحد بعكسها، لا بأس أن يعطي زكاة فطرته ولو كانت صاعا يقسمها بين 2 أو 3، المقصود أنه يخرجها ويعطيها للمحتاج ويتحرى من يحتاج. وزكاة الفطر كما تقدم طهرة على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين، فهذه هي زكاة الفطر التي فرضها النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. نعم. نعم نعم لا بأس. ما عليك ما عليك اللي مضى إن شاء الله ما عليك شيء لا بأس، لكن أحسن تكبر تكبيرة تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة تكبر الإحرام وأنت قائم ثم تكبر الركوع، يعني ما تقول تكبر للإحرام ثم وتنحني، لا هذا لا يصلح، ما يكبر سيقول إن شاء الله الله أكبر وينحني، لو أنك لم تنهي تكبيرة الإحرام إلا عند الركوع فإن هذا الإحرام لا يصح، المعنى تكبر الإحرام قائما ثم تكبر تكبيرة ثانية للركوع، ولو كبر تكبيرة واحدة أجزع على أحد القولين، لكن الأحوال أن تكبر تكبيرتين. نعم. فزكاة الفطر بمعنى أنها شرعت لأجل الفطر، فهي من إضافة الشيء إلى سببه، يعني التي وجبت بسبب الفطر، ولذا إذا كان الإنسان غنيا واجدا لها حال غروب الشمس ليلة العيد فإنها تجب عليه أن يخرجها، وإن كان وقت غروب الشمس فقير فلا تجب عليه لأنه وقت الوجوب وغروب الشمس، لكن لو أنه اغتنى يعني وقت غروب الشمس كان فقير ثم بعد غروب الشمس جاءه مال وصار غني، هل تجب عليه زكاة الفطر؟ على قول كثير من العلماء لا تجب عليه ولو كان غنيا، لأن الزكاة تجب وقت الوجوب، لأن وجوبها ثابت وقت الوجوب وهو وقت غروب الشمس، معنى لو كان يعني قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس غني سواء من أول الشهر أو من وسط الشهر، فحال غروب الشمس هو غني سواء كان غناه قبل غروب الشمس مباشرة أو كان هو غني في الأصل منذ شهر أو منذ سنة أو من سنوات، فتجب عليه زكاة الفطر ولو غربت الشمس وهو فقير، هو فقير ثم اغتنى، فهل تجب أو لا تجب؟ في خلاف قيل لا تجب لأنه وقت وجوبها لم يخاطب بها، خرج السبب، والأحوط أن يخرجها، والقول بوجوبها قوي حتى ولو لم يغتني إلا بعد غروب الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها أن تخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة، قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولهذا الأظهر أنها تجب ما دام أنه اغتنى وحال في هذا الوقت كان غنيا، كان غنيا. فلهذا تجب على الأظهر والله أعلم. وزكاة الفطر كما تقدم من الأصناف المذكورة، ويجب عليه أن يوصلها قبل صلاة العيد، ولا بأس أن تعطي من يقبلها للفقراء ويكون وكيلا للفقراء ولو لم يوصلها إلا بعد صلاة العيد، إذا كان الذي تعطيه وكيلا للفقير، لأن يعني الذي تعطيه الزكاة أنت يمكن أن تقول أنا لا يتيسر لي معرفة الفقير، أو عندي ما سفر ويشق علي إيصالها، أو شيء من الأعذار التي يشق عليك أن توصيها الفقير، وكلت إنسان نقول ننظر هذا هو أنه وكيلك أنت أو وكيل الفقير. إن كان وكيلا لك فيجب عليه أن يوصلها قبل صلاة العيد، وإن كان وكيلا للفقير فلا بأس ولو لم تصل إلا بعد صلاة العيد، ولو لم تصل إلا آخر الشهر ما يضر، لأن كان وصلت إلى الفقير. يعني فإذا كان الإنسان توكل عن فقراء وكلوه بالاستئناف، قالوا استلم لنا زكاة الفطر وأوصلها لنا متى ما تيسر لك، في هذه الحالة لا يضر ولو تأخر وصولها، لأنها بمجرد استلامها من الوكيل كأنه استلمها الموكل، لأنها الآن أمانة عند الوكيل. أما إذا كان من توصلها إليه وكيلك أنت في هذه الحالة يجب عليه أن يوصلها الوكيل، ويجب عليك أن تحتاط في وصولها، وفي الغالب أنه يكون وكيلا لك، وأن الفقير المحتاج يريد وصولها قبل ذلك. وهل يجزئ إخراجها بعد صلاة العيد؟ عند المتأخرين من الحنابلة يجوز أن تخرج سائر اليوم، والأظهر والله أعلم خلاف هذا، وأنه يجب أن تخرج قبل الصلاة بظاهر حديث ابن عباس، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ثم نقول ننظر الذي أخرجها من الصلاة، هل أخرجها عامداً عالماً؟ هو آثم على الأظهر، آثم لا يجوز. وإن كان ناسياً أو جاهلاً أو نحو ذلك من الأعذار، في هذه الحالة لا يثم عليه، وعليه أن يخرجها، لا يقول أن أخرجها. فلو الإنسان نسيها ثم تذكرها بعد صلاة العيد نقول يجب عليك أن تخرجها، لأنها دين في ذمتك وجب عليك، فيجب عليك قضاؤه، اقض الله والله حق بالقضاء من زكاة أو كفارة أو نحو ذلك. ولزكاة الفطر أحكام كثيرة لعلها ترد في أسئلة بعض الإخوان، ونأخذ الأسئلة في هذا اليوم. نعم.